تذكرة لمن يخشى. شاء. نعم أعوذك فاستمع Thank you. الله وما تلك بيمينك يا موسى محمد الله قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي خيرة قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى لسانيه لا اله الا الله فرجعناك إلى